وإذا كان يعني لا وإذا كان يعني لا ناوي يقيم يعني في مكة مثلا 4 أيام 5 أيام قبل إقامة يتحلل وينتظر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.